ماذا قلنا؟ في يوم 29 من رمضان بدأ العمرة بعد العصر في وقت ضيق من النهار، وأتمها بعد مغيب الشمس من يوم 29، وهو ناو أن يبقى إلى الحج، هل هذا متمتع؟ سفيان، لماذا؟ صحيح، لأنه بدأ في رمضان، توافقون؟ طيب، رجل آخر بدأ عمرته ليلة 30 من رمضان وأتمها قبل الفجر وبقي للحج، هل هذا متمتع؟ نعم متمتع. خطأ، من قال؟ أنا ما قلت بعيد، أنا قلت 30 من رمضان. هل هو متمتع؟ هي ليلة ايش تسمى هذه؟ شك، شك في خروج رمضان. ايه، وانا قلت 30 رمضان. ليل اليوم صمنا يوم 29 وغدا يوم 30، وبدأ العمرة بعد المغرب او بعد العشاء وانتهى منها قبل الفجر، هل هو متمتع؟ اذا لابد ان نفصل، نقول اذا كان غدا رمضان، ايش نقول؟ وبقيت وحججت فلست متمتعا، لكن لو كان غدا عيد، عمرتك متى وقعت؟ في شوال ام في رمضان؟ في شوال، انتهى رمضان بظهور هلال شوال، يعني العبره في الحساب في الاشهر بايش؟ بالقمر، صحيح؟ اذا المساله فيها تفصيل. نعم، ليس شرطا، لا ليس شرطا، ليس شرطا، نوى العمرة، ما فيه دليل لها عمرة وانتهى، إذا عمرة ستنفصل عن الحج. المهم أن تقع في أول شهور أشهر الحج. طيب، رجل اعتمر، يا حاتم ما هي مناقشة اليوم؟ والله لما غير الشريط ظنيت أنها مناقشة. قال: وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، أي ويفرغ منها أيضا في أشهر، في أشهر الحج. بدأ في غير أشهر الحج وانتهى منها في أشهر الحج، لا تعتبر. بدأها في غير أشهر الحج وانتهى منها في غير أشهر الحج، من باب أولى. بدأها في أشهر الحج وانتهى منها في غير أشهر الحج. فهمت السؤال؟ بدأ في أشهر الحج، كم قلنا أشهر الحج على الراجح؟ 3 أشهر، وانتهى منها في غير أشهر الحج، هل هو متمتع؟ الحج فات ولا ما فات؟ فات هذا، كيف؟ ماذا؟ لأنه متى سيؤديها؟ 29 نعم. قال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، هذا شرط أيضا، هذا شرط ثاني حتى يكون متمتعا، لا بد أن يكون في عامه، يعني لو كان في غير عامه فليس بمتمتع. مثال ذلك: أدى عمرة في هذا العام 25 و400 ألف للهجرة، وحج 26 و400 ألف للهجرة، قال أنا متمتع، صح؟ لا، لا بد أن تكون إيش؟ في عامها. طيب، هذا المثال الذي ضربناه آنفا، بدأها في أشهر الحج وانتهى منها في غير أشهر الحج، وسيحج السنة المقبلة، فهمت السؤال؟ أتى بالعمرة بدأ فيها ليلة 29، نعم يوم 29 من ذي الحجة، وانتهى منها إما وانتهى، ولنقل أنه 29 يوم ما تم الشهر، وانتهى منها في غير أشهر الحج، انتهى منها في محرم، وبقي إلى السنة المقبلة ليحج، هل هذا متمتع؟ من وجه ليس بمتمتع، الوجه الأول لأنه ما بدأ العمرة في أشهر الحج وأنهاها في أشهر الحج، ثاني أن العام مختلف، صحيح أم لا؟ صحيح؟ نعم، لأن بعض أفعال العمرة وقع متى؟ في العام الجديد، لا قد يقول قائل لا في العام الجديد، هذا الثاني يعني الشق الثاني من الأعمال، لكن الشق الأول وقع في العام الماضي، العام الماضي، ويشترط في أن يكون متمتعا أن يأتي بالعمرة والحج في عامه، في عامه. رجل اعتمر في رمضان مثلا، اعتمر في رمضان هذا العام ليلة العيد، أكيد ليلة العيد، وبقي إلى موسم الحج السنة المقبلة، ايش تقولون؟ متمتع؟ لماذا؟ ها؟ نعم، يقول في عامه، والإفراد في مسألة ما ذكرها المؤلف، لا ليست هذه، ليست هذه، اقرأ عليه المثل، اقرأ أفضل الأنسب. أفضل صفة التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفق أيضا. والإفراد أن يحرم بالحج ما فيه؟ أكمل أكمل. وعلى الأفق أيضا، وإن حاضر في المرأة فخشية فوات الحج أحرمت به وقالت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. إذن هناك شرط آخر لم يذكر المؤلف رحمه الله، وهو شرط عدم إنشاء سفر جديد بين عمرته وحجه، عدم إنشاء سفر جديد، يعني إذا أتى إنسان مثلا أدى العمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة، جاء للعمرة، ذهب للعمرة في شوال، ثم عاد إلى بلده وعاد في الحج، فهذا ليس بمتمتع. لماذا؟ لأنه أنشأ سفرا جديدا، وهو كذلك، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، لأن بعض العلماء من قال السفر لا يقطع تمتعه، السفر لا يقطع تمتعه مطلقا ما دام أنه في نفس العام، والصحيح أنه ينقطع. رجل آخر ذهب إلى مكة في شوال فأدى العمرة، ثم سافر من مكة إلى المدينة ونوى أن ينزل من المدينة للحج، يدخل حاج من المدينة، هل يكون متمتعا؟ ها؟ يكون متمتعا، لأنه لم ينشئ سفرا جديدا. المراد بإنشاء السفر الجديد أن يعود إلى أهله، يعود إلى أهله، فهمت؟ لا خلاص، مثل لو جاء من الرياض وقصد مكة واعتمر في أشهر الحج وذهب إلى المدينة ليعود إلى مكة، متمتع أم لا؟ متمتع، لكن ذهب إلى مكة ثم عاد إلى أهله في الرياض فليس بمتمتع. وكذلك لو أنه أتى في شوال من بلده من مصر أو المغرب وأدى العمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ليعود في موسم الحج ليس بمتمتع. طيب لو أنه بعد العمرة ذهب إلى المدينة أو إلى الطائف، هل يضره؟ هذا لا يضره، لأنه ليس بسفر جديد، لم ينشئ سفرا جديدا. فهمتم؟ حتى يرى بعض أهل العلم أنه لو ذهب إلى بلد غير بلده فإنه يعد متمتعا، مثل لو خرج من الجزيرة العربية فقصد الصين، يذهب للصين ويعود ما دام أنه لم يعد إلى أهله. وهذا الأخير فيه نظر، لكن الأول ما دام أن المسألة يعني قريبة قريبة فلا بأس. هذا شرط أيضا. فصارت الشروط كم حتى يكون متمتعا؟ أولا بدايتها ونهايتها. نعم. نعم. وفي شرط متعلق بذات العبادة أيضا، ألا يكون قد ساق الهدي، ألا يكون قد ساق الهدي، لأنه في قول في المذهب وهو ضعيف جدا ما هو مشهور أنه حتى ولو ساق الهدي يمكن أن يكون متمتعا، وهذا بعيد. طيب سيأتينا زيادة التفصيل في بقية الأنساك إن شاء الله. سأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا أحرم الإنسان فإنه يستحب له أن يحرم في إزار ورداء. ما هو الإزار؟ هو ما يجعل الإنسان على وسطه. على وسطه. والرداء فوقان. الدليل. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتحدث في إزار ورداء ولا عليه. وفعله كذلك. فعله كذلك. استحب أهل العلم أن يكون لون الإزار والرداء أبيض. لماذا؟ فإنها من خيري. والله أنا أرى كل الاتكاء هذا صار ما شاء الله. لكن استأذن صاحبه. لو تلف لضمنته، لو تلف في يدك لضمنته لضمنتك. إذا تعارفتم على تسامح. تعمم الأصل أنت على كل الناس؟ هو لطالب ولا لرجل من عامة الناس؟ لطالب، لأنني أعلم أن منكم من لا يرضى. هذا الذي أخشى. لا نريد أن نصل إلى هذا، بارك الله فيك. هل يستحب للمحرم أن يصلي ركعتين؟ بدر. قول المذهب يستحب على الحاج أن يصلي ركعتين قبل الإحرام. الحاج. الذي يريد أن يحج. المحرم قبل الإحرام. على هذا الرأي المذهب. استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة مفروضة. قلنا أن صلاة الظهر. لكن خالف شيخ الإسلام ذلك وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الإحرام بالصلاة لأنه أحرم بعد صلاة مفروضة، وهذا هو الصحيح. إيه الصحيح شو؟ أن لا يسن للمحرم أن يحرم بعد صلاة، لا يخص الإحرام بصلاة، لا يخص الإحرام بصلاة ركعتين. صلاة ركعتين. وقلنا إذا قلنا هل يحرم بعد صلاة الضحى أو صلاة الوضوء أو سنة الوضوء؟ خلينا من هذه المسألة. رجل سيحرم وقت العصر، هل الأولى أن يقدم الصلاة ثم يحرم أم أنه يحرم ثم يصلي؟ يقدم الصلاة. يقدم الصلاة. لا ليس هذه ليست هذه العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إيش الصلاة على الإحرام فهو أولى لأنه أوفق في فعله عليه الصلاة والسلام. رجل توضأ أو لا نقول توضأ أحسن لأن المحرم الأصل أنه يغتسل، سيصلي الضحى ثم يحرم بعد صلاة الضحى، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح إذا كان دائما يصلي صلاة النافلة يخرج يصلي ركعتين قبل أن إن كان من عادته، صحيح نعم، إن كان من غير عادته فإنه ماذا يفعل؟ ها؟ يحرم مباشرة. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل إن صلاة الضحى سنة يؤجر العبد عليه، لماذا لا نقول له صل الضحى ثم أحرم؟ أحسن، لا بد أن يعني أن تكون نيته مشتركة بين الإحرام والضحى. فإن قال ما الدليل؟ نقول الواقع، الواقع دليل. ما هو الواقع هنا؟ لا لا لا، الواقع واقعه هو أنه أن من عادته لا يصلي صلاة الضحى. جيد، ما حكم النية في الإحرام؟ وائل، شرط، ما هو الشرط؟ أي علاماتها. وأما في الإصلاح طالب، أنت طالب، يعني الأصل أن الطالب حتى وإن كان في العلم الحديث هذا الدنيا يكون أسرع في الحفظ من غيره، لا بحسب الحال. هل في دراستكم تعتمدون على الحفظ أم الفهم؟ الفهم، لا الفهم وحده لا يكفي في العلم الشرعي، حتى قال كثير من السلف طلب العلم الحفظ، طلب العلم الحفظ، منهم من قال هذا، حفظ بلا فهم آفة وفهم بلا حفظ آفة أيضا، لا بد من الحفظ والفهم. وإذا قلنا لا بد من الحفظ، ليس كل شيء يحفظ، تحفظ الأصول ومن ذلك الأدلة كالكتاب والسنة، والفهم هذا بحسب إيش؟ لا بحسب، لا فهم الإنسان بحسب قدرته العقلية أو ما تلقاه ممن هم أرفع منه. طيب ما يلزم من عدمه العدم؟ لا، ولا يلزم، ولا يلزم من وجود الوجود. رجل لابس للإحرام، لابس الجزار والرتان وعلى رأسه قلنسوة طاقية، هل يحرم عليه هذا؟ إذا كان نوع لأن لبس الإحرام ليس نية الإحرام، إذا كان نوان يحرم عليه، يحرم عليه. صحيح. طيب رجل لبى قال لبيك اللهم لبيك، هل يكون بذلك محرما؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى في غير الإحرام، فلبس الإحرام ليس لا يدل على أن صاحبه محرم. إذن مجرد اللبس أو مجرد التلبية لا يدلان على أن الإنسان محرم، كذا؟ نعم، فلا بد من أن تنعقد النية. المؤلف ذكر أنه يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. أخذت أنت؟ لا. يلا خذ. هذا التحب على قول مذهب. كيف في واقع لا دليل على هذا. ليس فيه دليل ومثالي لا يشرح هذا. يعني في جميع العبادات لا يستحب له التلفظ؟ النية من أي أعمال الجوارح؟ القلب. لكن بعض الناس إذا قيل له قل لبيك اللهم عمرة أو حجا قال هذه نية. فهل هذه نية؟ ها؟ هذه تلبية وإهلال. اللهم إن أريد نصف هذه نية فيسره لي هو دعاء. حتى يسره لي في الحقيقة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا أنه يستحب أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ماذا أراد المؤلف بهذا؟ لزخ. حبستني. وشو سمى هذا؟ اشتراك. ما الدليل على الاستحباب؟ لضباعة بنت الزبير. هي كيف قدمت إلى النبي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ شاكية. أي خفض بدرجة فيها رنين في آخر الصوت. نعم. نعم. فإن لك على ربك ما استثنيت. ماذا نعم. ماذا ستستفيد منه هذا الاشتراك؟ أن تتحلل مجانا إذا ما استطعت أن تتم النسك. نعم صحيح. هذه فائدة الاشتراك. هل يؤخذ منه على الصحيح هل يؤخذ منه سنية أو استحباب الاشتراك المطلقة؟ توفيق. لمن كانت حاله مثل حال ضباع بنت الزبير. صحيح. وهل يدخل في ذلك النفس؟ نعم. هل يدخل في ذلك إنسان يخاف من الحوادث لأنه ضعيف البصر وكثيرا ما يجاوز الطرقات بلا انتباه؟ نعم. ولم يقل النبي بعد ذلك اشترك بمن كان يخاف حوله. لا، وفيه علة أخرى أيضا، أن الحوادث أمام عدد الحجيج كثيرا قليل. ها؟ قليل جدا قليل. فهذه أمور نادرة، والنادر والشاذ لا حكم له. نعم. هذا الذي أخذنا. المؤلف ذكر أن أفضل الأنساك التمتع. أفادنا أن الأنساك جمع. كم هي؟ يلا تذكرها. شيء الثانية هو الفعل. هذا القارن. القرن؟ لا، القران والإفراد. ما هو الإفراد؟ أن يهل بالحج، أن يحرم بالحج. ما هو القران؟ بالعمرة والحج سواء، يعني معا. ما هو التمتع؟ يهل بالعمرة ثم يتمتع ثم في اليوم الثامن يخرج ويهل بالحج. قوله أفضل الأنساك، فكيف حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ مهمة، أهم شيء بالنسبة للفقه معرفة الطريقة التي تعبد النبي عليه الصلاة والسلام لله بها، حتى يصدق الإنسان أنه متبع، وإلا لكان مبتدعا. كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ قارنا، صحيح؟ ساق الهدي. كيف يقول المؤلف إذن أفضل الأنساك التمتع والنبي عليه الصلاة والسلام بحج لا قارنا؟ أليس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب إذن كيف نقول أفضل؟ يوسف الدليل لمن لم يصح الحج بأن يتمتع. نعم. صحيح. نعم. صحيح. نعم. نعم. أمر من الصحابة نعم. المفروض هنا يعني تكون قاعدة أن الدلالة المنطقية تقدم على الدلالة المفهومية. لا وجه لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا وفعل شيئا. لا وجه لها. كقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الصيام شهر محرم، وكان يصوم أكثر شيء في شعبان. ولكن الفرق الحث والأمر، الأمر المباشر والإلحاح عليه الصلاة والسلام منه للصحابة بأن يتحللوا، وقد ظهر ذلك في الأدلة. موسى نعم يبلغ. لا، هل دل القرآن على أن أفضل الأنساك التمتع؟ لا، السنة دلت. إذن أفضل الأنساك التمتع، هل قال بعض أهل العلم بأن التمتع واجب؟ ومن أنت؟ قال بعض العلماء أن التمتع واجب، دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحبا أن يتمتع، والأمر الأصل في الأمر الوجوب. نعم. قول من هذا؟ لا تدري. قلناه ولا ما قلناه؟ عليك أن تكون أنجب القوم. نعم. قول إمام أحمد. لا. أصبر بارك الله فيك. السلام. أود أن أشير عليكم بمسألة مهمة جدا، وهي لي ولكم يا جماعة بلا استثناء. وقت المراجعة عليكم بالخلوة، فإن الخلوة في الطلب والمراجعة والتركيز من أهم ما يكون. أما إذا صار الإنسان باله مشوشا والحركة كثيرة أمامه والأصوات والصخب ما يستطيع أن يحمل، الخلوة هذه لها دور. فهمتم؟ ففي المراجعات قبل الاستفسارات والمناقشات أخلوا بأنفسكم، لا تجعل أمامك من يتحرك كثيرا، ولا تجلس في مكان فيه صخب وضجر، وإلا مشكلة. طيب قول من هذا؟ لا، ما تمتع. نعم، ولكن كيف كان يستدل؟ نعم. أقول توسف أن تنزل عليكم في جنات من سماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقول لنا قال أبو بكر. لأن أبا بكر وعمر لا يقولان، لا يقولان بإيش؟ بالوجوب. لا يقولان بالوجوب، ولذلك كان إيش؟ يقول لا تستدلوا بما يقول به عمر وأبو بكر، استدلوا بأمره صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على شدة اتباع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا طريقة الراسخين في العلم، أنه إذا ما اختلف الناس العودة إلى الأصل هي الأولى، مع أن ابن عباس يقر لأبي بكر بالعلم، يقر له بالعلم ويقر لعمر أيضا، والشواهد كثيرة، ليس هذا موضع سردها. ولكن لما كان عنده الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأسعد به. طيب، هل فيه قول آخر في المسألة؟ يلا واحد. أنه سئل، أن أبا ذر سئل عن حكم التمتع، هل هو خاص بالصحابة أم عام؟ ماذا قال؟ خاص بالصحابة. من القائل بأنه خاص بالصحابة؟ قلتها اعتباطا. أنت أدركت هذه الجزئية من الدرس؟ صحيح؟ وهل فيها إلا أخرى؟ أو دليل أو تعليل؟ نعم. أن هذا المختص بالصحابة لأن الخطاب كان موجه لهم دون غيرهم، ولأنهم لم يقابلوا إلى هذا الخطاب وكان وصلت عار للأمة من بعدهم. يعني أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقادوا لأمر، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقادون بسرعة. إذن لماذا لم ينقادوا من أول وهلة؟ لماذا توانوا؟ هل هذا لهذا نظير؟ يلا مر علينا هذا. فتح مكة في أي شيء؟ في غزوة في الحديبية. طيب، لها نظير أيضا هذه المسألة مرت علينا. في عام الفتح. فتح. نعم. فيه أيضا لها نظير هذه المسألة أيضا. يلا. لا، ليس هذا التواني. التواني يعني التباطؤ والتراخي في تنفيذ الأمر. في الوصال. في الوصال أحسنت. لما واصل واصلوا مع أنه نهاهم، ثم واصل ثم واصل ثم ظهر الهلال، قال لو لم يظهر الهلال لزدتكم كالمنكل له الزكاة. لا، هذه مسألة أخرى. طيب، التمتع أفضل الأنساك. فيه قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، يلا تستحضروا. المتع ليس أفضل مطلقا، ليس أفضل أنساك مطلقا، بل بحسب الحال، بحسب تاريخ وصول المحرم كذلك قدرته. إذا المسألة عايدة إلى حاله، عايدة إلى حاله. والصحيح قال ماذا؟ قال أن أفضل أنساك التمتع. لماذا كان التمتع أفضل الأنساك؟ لماذا؟ حاتم حضرت؟ يلا. اللهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. الثاني كمال. لا، هذا بالنسبة لصوم تاسع. كان قد ثق الهدي، قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولتحللت معكم. نعم، لو عشت إلى قابل هذه في تنسوعة. بارك الله فيك. نعم. أي نعم، كيف ما وجه هذا؟ كيف يزيد في الأعمال المتمتع؟ ما فهمت المسألة؟ أود أن تطرح عليه السؤال مباشرة إذا لم يقع الفهم، لأن فقه المناسك ليس بالهين. نعم. المتمتع يعني بخلاف القارئ. يعني يحلق مثلا مرتين ومرتين من يعني يعمل سيطوف للعمره ويطوف للحج يسعى للعمره ويسعى للحج اذا الاعمال اكثر واذا كانت الاعمال اكثر الثواب يكون اكثر ما قل فيه وجه ثالث للافضليه اكمل ايسر كيف ايسر يتحللون يعني يرتاحون بالتحلل احسنت ها نعم هو ياتي بالنسكين الواجبين صفه التمتع نعم لو كان يلزمهم هم بالنسبة للزومه يلزمهم هم أكثر من غيرهم وفي حقنا مستحب هو قال إنه واجب عليه والتعليل كما قلنا لأنهم هم الذين بشروا الأمر الخطاب فلزمهم لتطبيق هذا الأمر طيب كان واجب الحقين لا على غيره لا يكون واجبا على غيره هذا قول هذا قوله هو ولكنه لا يقول بالتمتع أنه أفضل مطلقا هذه المشكلة طيب صفته أن يحرم في العمرة في أشهر الحج نعم ما معنى أن يأتي في العمرة يعني أن يكون تكون بداية العمرة وينتهي منها ما هي أشهر الحج وذي الحج ويفرغ منها أيضا طيب رجل اعتمر في ذي الحج في ذي القعدة هذا العام 25,400,000 ثم عاد إلى بلده ونزل حاجا السنة المقبلة هل هذا متمتع بدر لماذا في عامه في شرط آخر اشترطناه ما ذكره المؤلف نعم ها؟ نعم يجب ألا ينشئ أن ينشئ أم ألا ينشئ ها؟ يعني أن يبقى على سفره الأول يعني مثلا لو أنه ذهب إلى مكة فاعتمر وما زال الوقت للحج في أشهر الحج قام بها في أشهر الحج وانتهى منها في أشهر الحج العمرة ثم ذهب إلى المدينة وهو من أهل المدينة لكن هم من مصر متمتع لو ذهب إلى جاكرتا ذهب إلى جاكرتا وعاد صحيح أي. هذا الذي أخذنا أن لا يكون قد لأنه فيه قول كما قلنا في المذهب ها؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والإفراد أن يحرم بحج سبحان الله ما ذكر القرآن نذكر الإفراد ثم يقول والإفراد أن يحرم بحج المفرد هو الذي يأتي بنسك واحد يأتي بنسك واحد فيحرم بالحج فقط يحرم بالحج فقط هذا لا يطوف إلا مرة واحدة ولا يسعى إلا مرة ولا يتحلل إلا بعد إيش بعد ماذا بعد أن ينهي المناسك لكن اصبر متى يتحلل يعني رجل مثلا ذهب مفرد أحرم مفردا خرج إلى ميناء مع الحجيج ثم وقف بعرفة يوم التاسع وفي يوم العيد سيبدأ يوم العيد بماذا بعد أن بات في مزدلفة ليلة العيد يبدأ برمي جمرة العقب التي تلي مكة شبق له الطواف لا يذبح ليس على المفرد هدي المفرد ليس عليه هدي إلا على سبيل التطوع يطوف ويسعى يحلق أو يقصر المفرد لا يجب عليه الهدي والذين يعمدون إلى الإفراد فرارا من الهدي نقول قد أخطأوا في حرمان أنفسهم في الحقيقة حرمان أنفسهم من ماذا؟ من الأجر لأنهم يستكثرون على أنفسهم ثمن الهدي فيبقون مفردين طيب هذا هو الإفراد أن يفرد بالحج فقط فلا يأتي إلا بنسك واحد وأما القران فله صور إما أن يحرم بالحج والعمرة معا كفعله صلى الله عليه وسلم وهذا لمن ساق الهدي طيب هل يكون لابد أن يكون قد ساق الهدي ها؟ لا ليس شرط كفعله عليه الصلاة والسلام حينما جاءه جبريل فقال إن ها هنا واد مبارك فصلي ها هنا صلي ها هنا فإن ها هنا وادا مبارك مباركا وقل لبيك اللهم حجا وعمرة إذن سوف يأتي بنسك واحد لكن بنيتين هذا هو القران أن يأتي بنسك واحد بنيتين نية الحج والعمرة إذن أن يأتي بالحج والعمرة معا يعني أن يجعلهما في التلبية يقول لبيك اللهم حجا وعمرة الصورة الثانية أن يلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج لسبب من الأسباب إذا خاش الفوات كما حدث لمن لعائشة رضي الله عنها حينما حاضت لأنه وصل اليوم الرابع وخشية فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تلبي بالحج وقوله لها أو أمره إياها بأن تلبي بالحج لا يريد بذلك فسخ العمرة بدليل قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة ها يسعك لحجك وعمرتك لأنها حائض الآن والحائض لا تطوف اللهم إلا إذا جاءها الحيض بعد الطواف وسوف تسعى مثل امرأة نزلت معتمرة فطافت ثم حاضت هنا لا تتم العمرة لأن السعي لا يشترط له الطهارة السعي يمكن أن تسعى وهي حائض نعم نعم إيه ولكن أخف أخف هكذا جعل أهل العلم حكم السعي يجوز أن يسعى الإنسان حتى قال بعض أهل العلم يجوز أن يسعى وهو جنب وهو على غير وضوء لأن المسعى في حكم ايش المستقل أم لا عجيب جماعة كأنه في حكم المستقل من المسجد لأنه بعيد عن المطاف هي وقعت خاله بعد ولكن حتى فيه أيضا أن يصلون لا شك نعم الآن أدخل الخالق لكن كثير من العلماء يجعلونه في حكم المستقل فلا يشترطون له الطهارة مثل اشتراطهم في الطواف تنبهوا لهذه المسألة نعم فإذا طافت وحاضت وسيأتينا في كلامه رحمه الله فإنها تتم أما إذا حاضت وهي تطوف عليها أن تقطع الطواف وإذا حاضت قبل الطواف فإنها تدخل الحج على العمرة ولا تفسخ العمرة تغير التلبية والنية قائلة ماذا لبيك حجا وعمرة فماذا تصنع نقول إذا كانت لا تطوف وهي الآن قدمت حاضت في الطريق سوف تخرج يوم الثامن مع الحجيج وبقاؤها في من لا يشترطه الطهارة ووقوفها في عرفة كذلك نعم فهي لا تصلي تصبر. بعدين إذا طافت طواف الحج والإفاضة طواف هذا يغنيها ويسعها لحجها وعمرتها، فهي أتت بنسكين بنسك واحد، لا بنسك في الأفعال لكن في النية بنيتين. شو سمى هذا؟ قران. الصفة الثالثة للقران أن يهل بالحج ثم يدخل عليه العمره.